الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 58 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم ما زال حول أحكام الطلاق، والمصنف رحمه الله أطال في ذكرها وفي تفاصيلها وفروعها. ومن هذه الفصول التي ذكرها هذا الفصل الذي ذكر فيه ما يتعلق بالطلاق السني والطلاق البدعي، ذلك أن الطلاق في أحوال يكون صحيحا وفي أحوال يكون طلاقا بدعيا محرما، والبدعي ما خالف السنة. فما خالف السنة ولم يكن على الوجه المشروع إما في عدده وإما في وقته فهو طلاق بدعي، وأما الطلاق السني فهو ما كان على وفق الشرع. فهذا الباب يتكلم عن هذه القضية، حيث قال: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. أشار إلى الطلاق السني، فيقول أنه أولا إذا طلقها مرة، أن يكون طلاقه مرة، فلا يطلق ثنتين أو ثلاثا دفعة واحدة، فالطلاق السني يكون مرة واحدة. قال: في طهر لم يجامع فيه، يكون في حال، تكون المرأة في حال طهر لا في حال حيض. ثالثا يكون هذا الطهر لم يجامعها فيه، بخلاف ما إذا كانت في طهر وقد جامعها فيه فإنه لا يطلق حينها. الرابع قال: وتركها حتى تنقضي عدتها، يعني إذا طلقها طلقة فإنه لا يضيف إليها طلقة ثانية في أثناء هذه العدة، وإنما يتركها حتى تنقضي تلك العدة، ولا يلحقها بطلقة أخرى ما دامت في العدة. إذا توفرت هذه الأمور قال فهو سنة، أي فهو طلاق سني، وليس المراد أنه يسن حينها أن يطلق، وإنما إذا أراد أن يطلق فإنه ينبغي أن يكون على هذا الوفق وعلى هذا النهج، وإذا خالفه فإنه يكون بدعة. فالسنة هنا ليست في مقابل، ليست قسيمة الواجب وقسيمة المكروه، وإنما هي في مقابلة البدعة. فإذا نقص واحد من هذه فإنه يكون طلاق بدعة. قال: وتحرم الثلاث إذن. لما ذكر ما سبق قال لك أنه إذا خالف بعض ما يتعلق بطلاق السنة فإنه يكون محرما، فمن ذلك الثلاث، فإذا طلق ثلاثا فإنه حرام عليه ذلك، فلا يجوز له إذا أراد أن يطلق أن يطلق ثلاثا، وسواء في ذلك ثلاثا باللفظ أو بالعدد، كأن يقول باللفظ أن يقول طالق ثلاثا أو مطلقة ثلاثا، أو بالعدد كأن يقول طالق طالق طالق أو طالق ثم طالق ثم طالق وهكذا، فكله محرم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ والشريعة لما جعلت الطلاق ثلاث ليس المقصد من ذلك أنه يأتي بها دفعة واحدة، وإنما أن يكون له فرصة ليستمهل ويتأنى وينظر في أمره. ولذلك قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، مرتان أي مرة بعد مرة، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال: فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا أتى بالثلاث دفعة واحدة اختل هذا المقصود الذي لأجله شرعت الشريعة الطلقات الثلاث، ومثل الثلاث الثنتين. لكن هنا مسألة، قلنا أنه حرام، لكن هل يقع؟ لو أنه طلق ثلاثا، وهذا حال جملة من الناس، إذا طلق ثلاثا إما باللفظ أو بالعدد، جماهير العلماء على أنه يقع الثلاث ثلاثا. فإذا قال طالق طالق طالق أو طالق ثم طالق ونحو ذلك فإنه يقع ثلاثا، وكذلك لو قال أنت طالق بالثلاث. وقال بعض أهل العلم أنه لا يقع حينها إلا واحدة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. وتوسط الشيخ ابن باز توسطا حسنا في هذا الباب، فقال وغيره من أهل العلم، فقالوا إذا طلق الثلاث بلفظ واحد بقوله مثلا أنت طالق ثلاثا فإنها، أو بالثلاث فإنها تطلق واحدة ولا تقع ثلاث، وأما إذا كرر الثلاث فإن قصد به إيقاع الثلاث يقع، وإن قصد به التأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة. مثال ذلك: قال طالق ثم بعد ساعة طلقها ثانية ثم طلقها ثالثة، وقصد تكرار الطلاق فيقع. وأما إذا قصد التأكيد أو يعني تفهيمها وكأنه يريد أن يقول أنا طلقتك أنت طالق ما يقصد طلقة جديدة، فإنه حينها لا يقع إلا واحدة. قال وإن طلق، وطبعا ما يتعلق بنيته إذا قصد التأكيد والإفهام، فسيأتي ذكر الكلام المصنف أنه حتى الحنابلة أيضا يرون ذلك، لكن الكلام على ما إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق، سواء عطفها بواو أو بثم أو ببل أو بدون عطف، طالق ثم طالق أو طالق وطالق أو طالق فطالق أو طالق طالق طالق وهكذا، فكلها تقع ثلاثا عند جماهير العلماء. لكن منهم من فرق بين ما إذا كانت بلفظ واحد وما إذا كانت بألفاظ ثلاث. قال وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع. هذا أيضا إذا اختل طلاق السنة، طلق في حال طلقها وقد دخل بها، يعني ليست زوج زوج ليست امرأة قد عقد عليها ولم يدخل بها، لا إنما دخل بها، فإنه إذا طلقها في حال الطهر وطئها فيه أو في حال الحيض فإنه حرام، وهو بدعة، طلق بدعة. طيب هل يقع؟ قال ويقع، يقع. وهذا قول أكثر العلماء أن طلاق الحائض يقع، وهذا ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال مره فليراجعها، والمراجعة تنطلق وتطلق على ما إذا كان ثمة طلاق. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى فقال باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. قال وتسن رجعتها، يعني أنه بعدما يطلق الحائض أو التي في طهر وطئ فيه يسن أن يراجعها ليطلقها في طهر لم يطأها فيه. وظاهر قوله تسن أنه لا يجب، وهذا هو المشهور من المذهب. قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. هنا أشار إلى جملة من النساء ليس في حقهن طلاق سنة وبدعة، وإنما في أي وقت طلق وقع، ولا يحتاج إلى أن ينظر على أي حالة هذه المرأة. ما هذه الأوصاف؟ يقول لصغيرة، الصغيرة التي لا تحيض هذه في أي وقت طلقها فإنه له ذلك، وآيسة، الآيسة كذلك التي انقطع عنها الحيض فهذه عدتها بالأشهر فلا إشكال في تطليقها في أي وقت، وغير مدخول بها أو قبل، نعم وغير مدخول بها، غير مدخول بها يعني التي عقد عليها ولم يحصل الزواج إلى الآن، ولم يحصل الدخول عفوا، لم يحصل الدخول وإنما عقد عليها كما تقول العامة ملك عليها ولكنه إلى الآن لم يدخل بها، فإنه حينها له أن يطلقها ولا يحتاج إلى أن يسألها أنت الآن حائض أو طاهر، وإنما له أن يطلقها في أي وقت. قال ومن بان حملها، كذلك التي بان حملها فإنه له أن يطلقها في أي وقت، في أول الحمل، في وسطه، في آخره، حتى في آخره، ففي أي وقت طلقها فإنه يقع ذلك. قال وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه. أشار هنا إلى أن الطلاق في أن لفظ الطلاق ينقسم إلى صريح وكناية، وسيأتي أن الكناية ينقسم إلى كناية ظاهرة وكناية خفية، لكن كلامنا هنا على اللفظ إما صريح وإما كناية. الصريح هو الذي لا يحتمل إلا الطلاق، الذي لا يحتمل إلا الطلاق، فهو لفظ موضوع للطلاق ولا يحتمل غير الطلاق. يقول لفظ الطلاق وما تصرف منه، لفظ الطلاق أنت طالق أو طلقتك أو يعني مطلقة، هذا صريح، فلا يحتمل أن يقول لا والله أنا ما نويت الطلاق، وإنما هذا صريح الطلاق. ألحق بعض أهل العلم وهم الحنابلة كما ذكر ذلك الخرقي في مختصره لفظ الفراق ولفظ السراح، فإذا قال سرحتك ما تحتمل إلا الطلاق، وإذا قال فارقتك أو أنت مفارقة فإنه صريح الطلاق. قال: غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل. يقول لفظ الطلاق وما تصرف منه هذا صريح. طيب استثنى منه الأمر كقوله تطلقي أو أطلقي، والمضارع تطلقين ستطلقين، ومطلقة لو قال لها أنت مطلقة، مطلقة اسم فاعل يعني كأنها هي التي تطلق، فإذا تلفظ بهذه فإنه لا يقع، ما عداه فإنه يقع من لفظ الطلاق وما تصرف منه. قال: فيقع به، أي صريح الطلاق يقع، لأنه لفظ كما قلنا لا يحتمل إلا الطلاق. طيب حتى لو قال كنت أمزح كنت هازلا، قال: وإن لم ينوه جاد أو هازل، يعني أنه يقع إذا تلفظ بصريح الطلاق. وإن قال أنا ما نويت، أنا ما نويت مثلا، وإنما أنا كنت أمزح، كنت يعني أريد أن أخوفها، كنت أمازحها بمثل هذا، فيقول أنه يقع ما دام تلفظت بصريح الطلاق فإنه يقع، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هز جدهن جد وهزهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. قال: فإن نوى. ولذلك مثل هذا الكلام يجعل الإنسان يتهيب من التلاعب بمثل هذه الألفاظ، فهذه الألفاظ ليست للترهيب ولا للممازحة ولا للهزل، بل هي ألفاظ تحل الميثاق الغليظ الذي عقده الزوج والزوجة. قال: فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكمه. هنا أشار إلى صور قد يتلفظ الإنسان بها بصريح الطلاق ومع ذلك يعني يقول أنني ما قصدت إيقاع الطلاق الآن. مثلا يقول: إن نوى بطالق من وثاق، يقول لها أنت طالق، ويقصد أنت طالق من وثاق، كنت مربوطة فصرت طالق. طيب أو في نكاح سابق منه، يقول أنا قصدت أنت طالق يعني سابقا لما كنا متزوجين في المرة الماضية أنت طالق يعني أنني طلقتك. أو من غيره، نكاح سابق من غيره، كنت مطلق، يقصد أنك طالق يعني من الزوج الأول، أنا ما قصدت إيقاع الطلاق الآن. أو أراد طاهرا، يقول أنا أردت أن أقول أنت طاهر فقلت أنت طالق فغلطت. هذه الألفاظ الحقيقة أنها ألفاظ طلاق صريح، ما التعامل معها؟ يقول المصنف أنها لا تقبل حكما، بمعنى أننا هذا الرجل الذي تلفظ بها من حيث الحكم لا تقبل، بمعنى أنه لو رفعت القاضي المرأة إلى القاضي كلام زوجها فإن القاضي يعامله بظاهر اللفظ فيقول هذه ألفاظ طلاق صريح فيوقع عليه الطلاق. ولكن هنا لو قالت المرأة هل أرافع؟ قال لي الزوج أنا ترى كنت أريد أقول طاهر فقلت طالق، هل أرافع؟ نقول أنت إذا كنت تعرفين أن الزوج لا يريد الطلاق وإنما أخطأ أو أراد بكلامه معك أنك طالق من زواج سابق ونحو ذلك، فأنت لا ترافعينه للقاضي لأنك تعلمين أنه أخطأ ولا يقصد إيقاع الطلاق. وهذا معنى قول المصنف لم يقبل حكمه. قال: لكن لو عرفت أنه متلاعب وأنه لما رأى الطلاق وقع قال لا أنا تراجعت أنا ما أقصد كذا أنا أقصد كذا، فحينها المسألة فيها حلال وحرام فلا بد أن ترفع إلى القاضي. قال: ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع. لو أن الزوج قيل له أنت طلقت امرأتك فقال نعم، فيقول العلماء الجواب السؤال معاد في الجواب، يعني كأنه قال نعم طلقت امرأتي فحينها يقع طلاق. أو لك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا. لو قيل له أنت هل لك امرأة هل لك زوجة فقال لا، فقال لا وهو يريد أن يكذب، فلا يقع هذا طلاقا لأنه قصد الكذب في الجواب، وهذا ليس بصريح في الطلاق، وحينها الكناية تفتقر إلى نية. ثم قال رحمه الله فصل في بيان حكم كنايات الطلاق وما يترتب عليه. أشار في هذا الفصل إلى ما يتعلق بكنايات الطلاق، وكناية الطلاق هو اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. وسبق أن أشرت قبل قليل إلى أن الكناية إما أن تكون كناية ظاهرة وإما أن تكون كناية خفية. الكناية الظاهرة هي التي يكون يعني احتمال الطلاق فيها أظهر من غيره، معنى الطلاق أظهر من غيره. الكناية الخفية أن يكون غير الطلاق أظهر من الطلاق. ذكر المصنف جملة من الألفاظ، فذكر في الألفاظ في ألفاظ الكناية الظاهرة 15 لفظا، وفي ألفاظ الكناية الخفية 17 لفظا. قال: وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. هذه ألفاظ من الكناية الظاهرة، ويعني سيذكر بعد ذلك ما ذكرنا قبل قليل من ألفاظ الكناية، يعني أنه هناك ألفاظ أخرى في الكناية الخفية. على كل حال، هذه الألفاظ التي ساقها المصنف حقيقة بعضها يختلف فيه هل هي من الكناية الظاهرة أو من الكناية الخفية، لكن سيأتي أن ما ينبني على الكناية الظاهرة وعلى الكناية الخفية فرق سيأتي في آخر الباب. لكن هذه الألفاظ يقول لو قالها الزوج وتلفظ بها فإنها ألفاظ كناية ظاهرة. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ سيأتي. والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. هذه ألفاظ كناية خفية. لو قال مثلا اذهبي أو اعتدي أو اخرجي، طلاق هذا أو ليس بطلاق؟ يقول أن هذا لفظ كناية خفية، يعني أن هناك احتمال أنه يقصد طلاق، لكن هذا الاحتمال ليس بظاهر وإنما خفي. طيب ماذا يترتب على ذلك كله؟ قال: ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ. لا يقع بكناية، يعني لفظ كنايات الطلاق لا يقع به طلاق إلا إذا نواه، إلا إذا نواه. فإذا تلفظ بواحد من هذه الألفاظ الكناية الظاهرة أو الخفية ونوى الطلاق وقع. طيب فإن لم ينوه ما يقع، فإن لم ينوه لا يقع. وهذا معنى قوله إلا بنية، والنية يقول مقارنة لللفظ. إذن الفرق بين صريح الطلاق ولا وكنايته أن الصريح لا يحتمل إلا الطلاق، الكناية لا تحتمل وتحتمل، لذلك لا بد من نية المتلفظ. ثم قال: إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها. يقول إذا وقع منهم لفظ كناية الطلاق في حال خصومة أو غضب أو جواب سؤال فإنه يقع بكناية الطلاق طلاق. مثلا حصل بينهما خلاف فتلفظ بلفظ كناية الطلاق، قال أخرجي اخرجي من البيت أو تجرعي أو اذهبي ونحو ذلك. قلنا سابقا أنه لا يقع بمثل هذه الألفاظ من الكناية طلاق إلا إذا نواه. طيب المصنف يقول أنه إذا وقع في حال خصومة أو في حال غضب من الزوج أو جوابا لسؤالها، يعني طلبت من زوجها أن يطلقها فقال أنت، فقال لها أنت بتة أو أنت خلية أو اخرجي، فيقول في مثل الأحوال الثلاث هذه يقع الطلاق بالكناية ولو لم ينوه. كذا قال رحمه الله. ولكن القول الثاني في هذه المسألة والله أعلم أنه حتى في هذه الأحوال الثلاث لا يقع الطلاق إلا إذا نواه، وهذا الذي اختاره الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال: فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما. هذا ما أشرنا إليه قبل قليل، أنه إذا قال أنا لم أرد الطلاق وإنما أردت معنى غير الطلاق في هذه الأحوال الثلاثة المتقدمة، المعطل، الغضب، الخصام، نحو ذلك، يقول فإنه لا يقبل منه ذلك حكما. يعني أنه لو رفعت الزوجة إلى القاضي فإن القاضي يعامله بأن هذا طلاق، لأنه لفظ كناية وفي حال خصومة وفي حال غضب ونحو ذلك. لكن كما قلنا أن القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يقع إلا بالنية، في جميع أوقات كناية الطلاق لا يقع إلا بنية. قال: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة، وبالخفية ما نواه. هنا جواب لسؤال قد يرد، وهو ما الفرق الذي يترتب على ذكرنا لكناية الطلاق الظاهرة وكناية الطلاق الخفية؟ يقول أنه في الكناية الظاهرة يقع ثلاث وإن نوى واحدة. يقول يقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة. لو تلفظ بألفاظ كناية الطلاق الظاهرة فإنه يقع ثلاثا وإن نوى واحدة. في قوله أنت خلية، أنت برية، أنت بائن، أنت بتة، أنت بتلة، أنت حرة، يقول أنه يقع الثلاث. قال وإن نوى واحدة، قال وإن نوى واحدة. طيب الخفي، قال وبالخفي ما نواه. يعني أنه في الطلاق كناية الطلاق الخفي يقع ما نواه، فإن نوى واحدة وقع واحدة، وإن نوى ثلاثا وقع ثلاث، وهكذا. وهذه أيضا هذه المسألة الأقرب فيها خلاف ما قرره المصنف والذي عليه جماعة من أهل العلم اختارهم المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وغيرهم، أنه الظاهر والخفي من كنايات الطلاق يقع فيه ما نواه، فإن نوى واحدة وقع، وإن نوى أكثر من ذلك فإنه يقع. هذا كله على القول بصحة وقوع الطلاق الثلاث في لفظ واحد. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.